أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ساوند پہ توجہ دو. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتركتم ما وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَقْنَاكُمْ وَرَاءَ وما نرى لقد تقطع بينهم وضل عنهم ما كنتم تزعمون ما شاء الله ما شاء الله الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ أيوب. وهو الذي جعل لكم النور لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهو الذي جعل ما شاء الله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.